أختنا لها سؤال يبدو أنه مما يختص بتجمل النساء، تقول: هل يجوز استعمال الحنة مع صفار البيض لتسليح الشعر؟ لا حرج فيه إذا كان فيه فائدة، استعمال الحنة مع صفار البيض أو غيره من الأمور المباحة لا بأس، إذا كان فيه فائدة للشعر لتطويله أو تمليسه أو غيره هذا من مصالحه أو بقائه وعدم سقوطه لا بأس. بارك الله فيكم.